العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكيف أن الدراسة الموثقة لموقف الصحابة رضي الله عنهم من هذه الفتنة تثبت أنه لا مصداقية على الإطلاق لأي رواية تشرك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتل عثمان والتآمر عليه، بل الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في نصرته والذب عنه وبذلوا أنفسهم دونه رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أمرهم بالكف عن القتال وقال إنه يحب أن يلقى الله عز وجل سالما مظلوما، ولا شك أنه لو كان قد أذن لهم لقاتلوا عنه رضي الله تعالى عنهم. فثبتت براءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دم عثمان براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. وذكرنا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد كان شاهد عيان لتلك الأحداث سئل: أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ فقال رحمه الله تعالى: كانوا أعلاجا من أهل مصر. وهو شاهد عيان لهذا الأمر، فلم يكن من الصحابة أحد على الإطلاق في هذه الفتنة. نحن أيضا نحتاج إلى أن ندرس موقفا أو نستطلع موقف التابعين باعتبار عصرهم أو قرنهم من القرون المفضلة، فمن ثم نحتاج أيضا لمعرفة موقف التابعين ومن بعدهم من تلك الفتنة. وفي الحقيقة لم يختلف موقف التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم عن موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدفاع عن عثمان ورعاية حرمته رضي الله عنه، وبيان أنه قتل على غير وجه الحق، واستعظام قتله والبراءة من قتلته وذمهم وذكرهم بالسوء. فقد وضعوا نصب أعينهم تأييد السنة ونفي البدعة بعيدا عن الأهواء الشخصية والنزعات الخاصة، فكان كثير من الأخبار المروية عنهم والمتعلقة بالفتنة الأولى قد أخرجت عثمان رضي الله عنه كالقلب المصفى نقيا خالصا من كل ما أراده المغرضون وتقوله المتقولون. روي عن كعب الأحبار قال: لا تقتلوا عثمان، فوالله لئن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دروب الروم إلى صنعاء، ولا تكونن فتن وضغائن. وعن زيد بن صوحان وكان ممن شهد حصار عثمان قال: يوم قتل عثمان رضي الله عنه: اليوم نفرت القلوب منافرها، والذي نفسي بيده لا تتألف إلى يوم القيامة. وروى سعيد بن هانئ أن رجالا قدموا من المدينة فمروا على أبي مسلم الخولاني وهو عند معاوية رضي الله تعالى عنه في دمشق، فقال لهم، طبعا هؤلاء قدموا من المدينة كانوا ممن شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال لهم: هل مررتم بإخوانكم من أهل الحجر؟ وأهل الحجر هذا اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. هل مررتم وأنتم قادمون من المدينة بإخوانكم من أهل الحجر؟ فقالوا: نعم. فقال: كيف رأيتم صنيع الله بهم؟ يعني بثمود يعني. قال: كيف رأيتم صنيع الله بهم؟ قالوا: بذنوبهم، يعني رأينا عقوبتهم من الله سبحانه وتعالى وأن سبب هذه العقوبة هو ذنوبهم. قال: فإني أشهد أنكم عند الله مثلهم. قال الراوي: فدخلوا على معاوية رضي الله عنه فقالوا: ما لقينا من هذا الشيخ الذي خرج من عندك، يعنون بذلك أبا مسلم الخولاني، يشتكون إليه أنه عملهم بهذه الطريقة. فبعث معاوية إليه فجاءه فقال له: يا أبا مسلم، ما لك ولبني أخيك؟ قال: قلت لهم: مررتم على أهل الحجر؟ قالوا: نعم. قلت: كيف رأيتم صنيع الله بهم؟ قالوا: صنع الله ذلك بهم بذنوبهم. فقلت: أشهد أنكم عند الله مثلهم. قال: وكيف يا أبا مسلم؟ قال: قتلوا ناقة الله وقتلتم خليفة الله، وأشهد على ربي لخليفته أكرم عليه من ناقته. قتلوا ناقة الله وقتلتم خليفة الله. طبعا الإضافة هنا إضافة تشريف، فلا شك أن عثمان أولى أن يضاف إلى الله عز وجل من الناقة. قتلوا ناقة الله وقتلتم خليفة الله. لكن استعمال هذا التعبير خليفة الله في الأرض هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا يستخلف، ولم يصح استعمال لفظ خليفة الله في حديث. لكن هنا لأنه قرن بين ناقة الله التي إضافة تشريف وخليفة الله، يعني أيضا تشريفا لعثمان رضي الله عنه والله أعلم. قال قتلوا ناقة الله وقتلتم خليفة الله، وأشهد على ربي لخليفته أكرم عليه من ناقته. وقال الشعبي لقي مسروق الأشتر، فقال مسروق للأشتر قتلتم عثمان؟ قال نعم. قال أما والله لقد قتلتموه صواما قواما. وروى الإمام البخاري في التاريخ الصغير عن محمد بن المنتشر أن أناسا من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه لقوا مسروقا، فقالوا مسروق غضبان أن قتل عثمان، فخلف الأشتر في أعقابهم، فقال يا أبا عائشة ما رأيت مثل شيء صنعناه، يعني الأشتر يبدي ندمه على جريمتهم في قتل عثمان، فقال يا أبا عائشة، هذه كنية مسروق، ما رأيت مثل شيء صنعناه ولا يوم عجل بني إسرائيل، ولا يوم عجل بني إسرائيل، يعني لما فتن بنو إسرائيل بعبادة العجل. وروى ابن أبي شيبة والحاكم عن عمير بن سعيد النخعي قال لما رجع علي من الجمل وتهيأ لصفين اجتمعت النخع، فدخلوا على الأشتر فقال هل في البيت إلا نخعي؟ فقالوا لا. فقال إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته، يعني عمدت إلى خيرها في عصره وهو عثمان، لا شك أنه كان أفضل الأمة على الإطلاق بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل الأحياء من الأمة في زمنه بعد ذهاب عمر رضي الله تعالى عنه. فالأشتر مع أنه شارك في قتل عثمان قال إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته، وسرنا إلى أهل البصرة قوم لنا عليهم بيعة فنصرنا عليهم بنكثهم، وإنكم تسيرون غدا أي في صفين إلى أهل الشام قوم ليس لكم عليهم بيعة فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه. فالشاهدون قوله إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته. وعن الزهري قال كان سعيد بن المسيب يسمي العام الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه عام الحزن. وروى يحيى بن معين قال قال رجل لطاووس ما رأيت أحدا أجرأ على الله من فلان، يشتكي إليه من شخص معين يتصف بالجرأة على الله سبحانه وتعالى، فقال رجل لطاووس ما رأيت أحدا أجرأ على الله من فلان، قال لم تر قاتل عثمان، يعني معنى الكلام أنك لو رأيته لعلمت أنه أجرأ من هذا الذي تصفه بأنه أجرأ الناس على الله تبارك وتعالى. وروى مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن البصري يقول ما علمت أحدا أشرك في دم عثمان رضي الله عنه ولا أعان عليه إلا قتل، كانت عاقبته القتل. وفي رواية أخرى لم يدع الله الفسقة قتلت عثمان حتى قتلهم بكل أرض. وحدث يونس ابن عبيد عنه أيضا قال لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما، يعني النتيجة اعرف الفعل من ثمرته. لو كان قتل عثمان مما يرضي الله لا انفتح بقتله باب خير كثير واحتلبت الأمة لبنا، لكن لأنه كان ضلالا احتلبت به الأمة دما، فكان مفتاح شر وأوريق دماء كثير من المسلمين بعد هذه الفتنة. وروى ابن عون عن محمد بن سيرين قال لم نفقد الخيل البلق في المغازي والجيوش حتى قتل عثمان. ماذا يعني؟ يعني يقول إننا ما زلنا في المغازي في الجهاد وفي الجيوش الإسلامية حينما تجاهد في سبيل الله كانوا يلاحظون وجود الخيل البلق، يعنون ذلك الملائكة كانت تشارك في القتال وكان يكشف لهم عن ذلك كرامة للصحابة والمجاهدين، كانوا أحيانا يرون الخيل البلق تشاركهم في قتال الكفار. فلما قتل عثمان من شؤم هذه الفتنة انقطع ظهور الخيل البلق في المغازي والجيوش. يقول محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم نفقد الخيل البلق في المغازي والجيوش، يقصد قتال الملائكة مع المسلمين، حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وحدث قرة بن خالد عنه قال: لو حل القتال في أهل القبلة حل يوم قتل عثمان. وعن جسر أبي جعفر قال: عدنا أبا رجاء العطاردي في مرضه الذي مات فيه فتحامل فجلس إلينا فقال: حياكم الله بالسلام، أحلنا وإياكم دار السلام، اتقوا الله تعالى ولا تسبوا علي وأبغضوا من يسبه، واتقوا الله ولا تسبوا عثمان وأبغضوا من يسبه. وروى موسى الجهني عن طلحة بن مصرف قال: أكثرتم في عثمان فيأبى قلبي إلا حبه. وروى ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى ميمون بن مهران قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد، ثم إن أبا بكر استخلف عمر فاستأمر المسلمين في ذلك، فبايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد. فلما حضر عمر الموت جعل الأمر شورى إلى 6 نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحواريين، ولم يألوا النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جهده، وكره عمر أن يولي منهم رجلا، فلا تكون إساءة إلا لحقت عمر في قبره، خشي أن يتحمل مسؤولية الشخص الذي يوليه من بعد. فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون والتابعون لهم بإحسان، ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد، فلم يزل أمر الناس على عهد أبي بكر وعمر مستقيما، كلمتهم واحدة ودعواهم جماعة حتى قتل عثمان بن عفان. فقيل له: فما الذي نقموا على عثمان؟ قال: إن أناسا أنكروا على عثمان جاءوا بما هو أنكر منه، فأنكروا على عثمان، فترتب على إنكارهم ما هو أنكر من الأشياء التي أخذوها على عثمان رغم أن عثمان كان بريئا منها كما بينا. يقول: إن أناسا أنكروا على عثمان فجاءوا بما هو أنكر منه، أنكروا عليه أمرا هم فيه كذبة، فأعتبهم وأرضاهم، أعتبهم وأرضاهم، حقق لهم مطالبهم، وعزل من كرهوا واستعمل من أرادوا، ثم إن فساقا من أهل مصر وسفهاء من أهل المدينة دعاهم أشقاهم إلى قتل عثمان، فدخلوا عليه منزله وهو جالس مع مصحف يتلو فيه كتاب الله ومعهم السلاح، فقتلوه صابرا محتسبا رحمه الله. وروى سليمان بن أبي المغيرة عن أبي جعفر الباقر قال: قتل عثمان بن عفان على غير وجه الحق. وهذا من الأئمة الكبار من أئمة آل البيت الذين يعني يتمسح فيهم الشيعة والرافضة قاتله الله، فهو نفسه يقول: قتل عثمان بن عفان على غير وجه الحق. وقال أبو جعفر القارئ وهو يحدث عن المحاصرين لعثمان رضي الله عنه بعد أن ذكر رؤساءهم وعددهم قال: وضوت إلي، وضوت يعني توجهت إلي حثالة من الناس قد مرجت أماناتهم وسفهت أحلامهم. وذكر حرملة عن يزيد ابن أبي حبيب قال: أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها 3 خصال: قتل عثمان بن عفان وتحريقهم الكعبة وأخذهم الجزية من المسلمين. وروي عنه أيضا قوله: إن عامة الركب الذين خرجوا إلى عثمان جنوا. قال ابن المبارك: أيسره، يعني أن هذا أيسر عقاب. وفي رواية: الجنون لهم قليل. وروى حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني قوله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال حماد: فقلت لأيوب: أتحفظ هذا؟ قال: نعم. فاحفظوه وعلموه أبناءكم وليعلمه أبناءكم أبناءهم. يعني هذه العبارات الرائعة في بيان الموقف من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، كانوا يحفظونها ويحفظونها، يعني أبناءهم كانوا يأمرون أبناءهم أن يعلموه أيضا أحفادهم. فهكذا كان موقف التابعين رحمه الله تعالى من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه المسألة يجب أن نلتفت إليها، وهو أنه ينبغي تنشئة الأجيال على حب الصحابة رضي الله عنه. لابد من أن الأب يحكي لأولاده بدل الحكايات قبل النوم الخرافية والتافهة والسفيهة، يحكي لهم كل يوم شيء من قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما أكثرها. يعني عندكم كتاب مثلا حياة الصحابة حافل بمواقف الصحابة رضي الله عنهم، كتب الجهاد والسير وسير الصحابة رضي الله عنهم، يعني الأب يعدها ويبسطها ثم يحكيها لهم لأولاده، ويبث بين وقت وآخر حب الصحابة والتردي عنهم والإشادة بهم كي ينشأوا على يعني محبة الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في هذا الزمان، زمان زلزلة الثوابت الذي ابتلينا فيه بفتن لا تعد ولا تحصى. من خصائص العولمة، فتن عصر العولمة، هذا التشويش. يعني بالأمس في نفس الوقت كنا هنا في هذا المسجد، ويعني ذكرت للإخوة أن الاستعمار يعني أو الغرب عموما كان فيما مضى شعاره فرق تسد، الآن غيروا هذا الشعار فصار شوش تسد، لخبط الناس، اخلط الحق بالباطل، كتر الفرق والبدع والمذاهب والأديان وهذه الأشياء. فما بين البهائية، حتى البهائية خرجت من جحرها، بهائية وعبادة الشيطان والرافضة. أعجب شيء طبعا وأشد فتن الآن، أنا ما أدري كيف ستصنع هذه الأمة بهذا الوضع، ضعف المناعة العقيدية، إذا خرج فيهم المسيح الدجال. الدجال هيعمل أكثر بكثير من حسن نصر الله، صح ولا لا؟ الدجال سيأتي أشياء مبهرة أكثر من حسن نصر الله. العجيب أن ردود الأفعال تكشف عن انعدام المناعة عند كثير من الشعوب الإسلامية ضد الضلال، هذه الفرقة الضل. قرأت اليوم أن الأوضاع في موريتانيا الناس في حالة انبهار غير عادي، مظاهرات لتأييد حسن نصر الله وأنه بيعيد شرف الأمة وصلاح الدين الجديد إلى آخره. أعجب ما قرأته اليوم، طبعا من الأيام اللي خلال ثلاث أيام القليلة الماضية الناس ولعوا بتسمية المولودين الجدد نصر الله. واحد تاني إمام مسجد كبير في نواكشوت في موريتانيا شنقطة، فبيكلم أحد المراسلين فبيقول له ده حسن نصر الله ده مذكور في القرآن، تفتكروا قصده إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول ده مذكور في القرآن، وبدأ بعضهم يدعي أنه هو المهدي المنتظر، ينسب لي أنه المهدي المنتظر، هو نفسه هيقول لك لا المهدي منتظر في السرداب. فالعجيبه جدا يعني، فالمراسل ابدى دهشته من الكلام الغريب العجيب هذا، نظر له كده باندهاش، فقال له انتوا يا عرب ما بتقروش القران، روح اقرا القران وهتلاقي اذا جاء نصر الله والفتح. فنصر الله بيطبق ان ده المقصود، ده اعجب ما يقال في التفسير في الحقيقه. فيعني الناس اصبح الان في تشويش، الحق اختلط بالباطل، البدع كثرت، المذاهب الفكرية والتلاحم العجيب بين الأمم في التواصل، التواصل بقى سهل جدا، العالم كله الآن يعني خبر واحد بيخرج في دقائق بيكون ملأ العالم كله خلال النت والفضائيات وكل هذه الأشياء، مع ما فيها من خير أحيانا لكنها أيضا هذه من الشر الذي ترتب عليها. فهذا يكشف أن ضعف جهاز المناعة العقيدي، الناس اختلت الأمور عندها بحيث ما بيعرفون من العدو ومن الصديق، مع أن المبدأ اعرف عدوك هذا مبدأ مهم جدا لكل من له أعداء، اعرف عدوك كي تتقيه. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أحد مقاصد البعثة المحمدية الشريفة الرئيسية فضح سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني لازم الباطل يكون واضح أمام الناس حتى لا يقعوا فيه، ودراسة الباطل ومعرفة عقائده هذه تعطي نوع من المناعة، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر في الخير يقع فيه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فبالتالي بيسهل أن يقع في أشياء من أمور الجاهلية وهو لا يدري. فالشاهد من هذا كله أن في عهد الفتن الذي نعيش فيه وضعف المناعة العقلية عند الناس، لابد من اشتغال الدعاء والخطباء والمدرسين والآباء وكل شيء والمربين، لابد من كما تطعمهم الطعام والشراب تطعمهم حب الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن كثير من الناس عندهم من الجهل وتأثروا بمناهج التعليم الفاسدة وبالتاريخ المزور، تأثروا بحيث أنه لو قلت له طب ده حسن نصر الله بيسب أبو بكر عمر ممكن يقول لك طب وإيه يعني يا أخي فيها قولان، يعني ممكن يتصور المسألة هل إيه يعني سب أبو بكر عمر، لكن هو لو أنه لقن من هو أبو بكر عمر، ما مقامهما في الإسلام، ماذا يترتب على تكفير الصحابة، هدم الدين كله. أقول هذا بالرغم من أننا بلا شك نفرح بإنجازات حزب الله الذي في لبنان، ضرب إسرائيل. يعني نحن يعني كما سألني أحد الإخوة قريبا بيقول لي يعني إحنا فلان يعني ما نفرحش باللي بيحصل في اليهود ده، الأول مرة اليهود يذلوا هذا الذل. فقلت له لو كلفت ألا أفرح لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لأن لا يستطيع أحد ألا يفرح. يعني أي نكاية في اليهود بلا شك أنها تسعدنا وتسرنا، لكن لا يعني هذا أن كل من يضرب اليهود يكون على حق. يبقى هتلر كان على حق، فمش معنى أن واحد بيضرب اليهود أن دي يساوي أن عقيدته تكون سليمة، وأن ينبغي أن نغض الطرف عن المصائب والكفريات التي في عقيدته الشركية. فنحن نفرح بلا شك أي نكاية، ولندع اليهود يذوقون شيئا مما يذيقونه إخواننا الفلسطينيين ليل نهار في غزة وفي غيرها، قاتلهم الله لأمة الغضب واللعنة. فنحن بلا شك نفرح ونتمنى أن ينكلوا باليهود أكثر فأكثر. فنحن لا نريد أن نتكلم عن الأبعاد ما ممكن أن يحدث في الأوضاع القادمة، لكن ما أنجزه حسن نصر هذا، ما أنجزه هو أكثر ولا هينجزه الدجال؟ المسيح الدجال من أكثر؟ المسيح الدجال بلا شك. فإذا كيف سيثبت الناس أمام الدجال ومع هذه الخوارق التي سوف يأتي بها الدجال؟ مع ذلك يقول له الرجل المؤمن الذي يقتله نصفين ويمر بين النصفين، ماذا يقول له؟ ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأنه علم وفهم وبصيرة في وعي، مع أنه قتله شقه نصفين ومر بين النصفين وبعد ذلك أحياه، ناداه فالتأم جسمه مرة ثانية وأحياه. المفروض هو بقى بيقول له أنا إلهك هو ده، أنا أمتك ثم أحييته. فماذا يقول له هذا الشاب المؤمن؟ ما ازددت فيك إلا بصيرة. هكذا صاحب العقيدة والفهم والوعي لا تهز مثل هذه الأشياء، لا تزلزل ثوابت عنده. المسألة في كفتين، عقيدة هذا الرجل الكفرية الشركية، هو يسمي نفسه بحزب الله. ما هو حزب الله؟ من أول أعضاء حزب الله؟ مؤسس الحزب هو رسول الله عليه السلام، تاريخ تأسيسه يوم نزل جبريل على قلبه يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب أعضاء الحزب مليارات من البشر، أول عضو في هذا الحزب حزب الله مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار والعشر المبشرين بالجنة وهؤلاء التابعين الذين نتكلم عنهم إلى من سلك سبيلهم. فكيف يكون حزب الله وهو يكفر حزب الله؟ وبعدين هو في الميثاق بتاعهم زي ما قلنا قبل كده، ميثاق الحزب كاتبين إيه؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هو حزب الله الذي نزل مدحه في القرآن الكريم، هو حزب الله الذي نراه الآن، ده شتان. فليختر امرؤ لنفسه، من يوالي حزب الله اللبناني هذا الشيعي لهو ده حزب الشيطان وهو عدو لحزب الله الحقيقي. من يكون خصمك يوم القيامة إذا انتميت إلى حزب الله؟ الشيطان، حزب الشيطان، حزب نصر الله، أبو بكر وعمر المهاجرين وأنصار والصحابة رضي الله عنهم، بل أمة الإسلام كلها أنت في صف وهم في صف، لأن هذا ليس الدين الإسلام الذي هم عليه. يعني أنتم تعرفون كم نحن نحتاط في قضية التكفير، ولكن دي أمور في غاية الوضوح ونحن قد ناقشناها من قبل بالتفصيل. رأينا موقفهم من القرآن وطعناهم في الكتاب الكريم إن القرآن محرف. في ناس زي ما قلت قبل كده يعني هو نايم والحلم لذيذ جدا ومستمتع بالحلم ومش عايز يصحى للواقع، زي المدمن الحشيش وهذه الأشياء، هو بيبعد عن الواقع ويهرب في هذه الأشياء ويكره أنه يرجع تاني لإيه. حتى أن بعضهم من كتر ما وضعه بيكون منهار تماما، أوضعه كلها في حياته تنهار، فلما بيجي يفيق ما بيستحملش يفيق فيهرب فورا إلى المخدرات تاني علشان ما يحسش بالمرار التي آل إليها وضعه منذ أن وقع أسيرا للإدمان. فنفس الشيء هو بيتمنى فعلا أن يكون في قوة إسلامية وترفع راية الإسلام وتنكل باليهود قتلهم الله، بس الواقع أن مش هم دول الأمل، دول إذا تمكنوا فيعني الله المستعان. وأنا اختصرت الكلام قبل كده في كلمتين لما قلت نجيب من الآخر زي ما الناس بتقول، لو أن حزب الله حرر فلسطين وأقام دولة مثل دولة إيران رافضية شيعية ملحدة صفوية، لوجب على المسلمين جهادهم إذا كانوا قادرين حتى يعيدوها إسلامية صافية على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. اختصار شديد، مش ده أقصى إنجاز؟ يقيم الدولة من النهر إلى البحر كما كان شعره، ويزيل إسرائيل من الوجود، ويقيم دولة رافضية مثل إيران. فهل لو كان في استطاعة المسلمين أن يلقوهم هم أيضا في البحر خلف إسرائيل أما كان يجب عليهم ذلك؟ إحنا بس عايزين نقول لهم زي ما قلنا قبل كده يوم الاثنين اللي فات، نسأل حسن نصر الله كده، لو أبو بكر وعمر بعثا الآن لو كانوا موجودين بيننا ودخلت مسجد لقيتهم بيصلوا، تصح الصلاة خلفهما؟ تصح الصلاة خلف أبو بكر وعمر؟ فيعني واحد جاي يقول لي أنا سمعت حسن نصر الله يظهر في قناة فضائية بيخطب في نص مليون واحد، قال رجل طيب يعني جاي منزعج جدا بيقول لي سمعته بيقول تصور بيقول إيه؟ بيقول لبيك يا حسين. بس دي يعني هي دي اللي مزعلك؟ هل هذه فقط اللي تزعجنا من حزب الله؟ الحديث ذو شجون، وطبعا هو حدث الساعة، لكن لا تفهموا كلامي ان انا اقصد ان احنا مع اسرائيل ضد حزب الله، لان عدو عدوي مش شرط يكون ايه يعني حبيبا لنا، مش شرط. لكن نحن نسعد بان اي ناس اي كيان يستطيع ان ينال من اليهود قاتلهم الله الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، والذين تجبروا هذا العلو الكبير في الارض، وهو مؤذن ان شاء الله تعالى بايه بخراب دولتهم واستعادة يعني فلسطين السليمة. لكن لابد أن يكون عندنا نوع من البصيرة. تذكروا دائما وذكروا الناس ما سوف يفعله المسيح الدجال أقوى بمراحل مما يفعله حسن نصر الله. يجي إيه في الدجال ومع ذلك هو الدجال، ومع ذلك لابد أن يكون عندنا بصيرة حتى نميز الحق من الباطل، لا ننساق وراء كل ناعق، كل ناعق الناس اللي بتحركها العواطف بس فقط بدون علم ولا بصير. أول ما ظهر الخميني حصل أشياء عجيبة جدا من كبار القادة الإسلاميين، والترابي رحله قال له أنت مرشدنا وقائدنا الأول، وفلان رحله، جماعات إسلامية كتير ظلت تهلل الخميني وهو عدو لله ولرسوله وللمسلمين. الخميني الإمام الضلالة، حتى صدام حسين في يوم من الأيام، مش فاكرين الكلام ده مش احنا قلناه ومسجل في شرايط، في يوم من الأيام قالوا إيه صدام حسين ده المهدي المنتظر، فاكرين ولا نسيته؟ حتى صدام حسين في وقت قد قالوا عليه الناس الذين تحكمهم العواطف فقط، وصل الغلو لدرجة أنه بعضهم قال ده السفياني وده اللي حيكون مساعد المهدي، وبعضهم قال لا ده هو المهدي، وكلام ده مسجل في كتب وتكلمنا عنه من قبل. ليه؟ لأننا من شدة الإحباط بنتعلق بأشة زي الغريق، نقول دي اللي هتلجينا المرة دي، ثم إذا به سراب، من شدة العطش نلمح في الأفق ماء أن يلمع، ولا نريد أن يقنعنا أحد بأنه محض سراب، لا حقيقة وراء، مش مية ده سراب. فنفس الشيء يعني حسن نصر الله أو غيره من هؤلاء الضالين ما هو إلا سراب، وكما قلنا مرارا لن يحمل هم هذا الدين إلا المنتمون إليه من شباب أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين ينصرون الدين. أما أن نعلق أملنا بأعدائنا بأعداء عقيدتنا، فالمسألة مش مسألة نقدرش نقول هنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أن هتعذرهم في إيه؟ في تحريف القرآن، في تكفير الصحابة وسبهم ولعنهم، في كذا وكذا من العقائد التي درسناها، إيه اللي هتعذرهم فيه؟ ده هم في سراء عاملين كعبة، كعبة بالضبط زي الكعبة المشرفة في كربلاء، في كربلاء في كعبة بيطوفون حولها ويحجون إليها، كعبة بالضبط بالضبط يعني مثل الكعبة في مكة المكرمة يحجون إليها. فيعني كثيرا مش عايزين قليلا، نريد مزيدا من الوعي، لأنه الآن أصبح التطعيم الوحيد الوعي حتى يعطي الجسم مناعة ضد هذه السموم، وحتى يستطيع الإنسان أن يحكم على حقائق الأمور بدون أن يحصل هذا التشويش الذي يسعد به جدا أعداء الله، شوش تسد. فهذا من أثار التشويش، أن الناس يختلط عليهم الحق بالباطل ولا يستطيعون تمحيص الحق من الباطل، حتى إن عامة أهل السنة للأسف في كثير من البلاد أتباع كل ناعق، كل من ينعق ويقول أنا أنصر الإسلام يهيمون وراءه دون بصيرة ودون معرفة ما الذي يدعوهم إليه، ما هو الدين الذي يريد أن يمكن حزب الله ويجاهد من أجله. إيه هو الدين اللي بيقاتل من أجله حزب الله؟ إيه هو الدين؟ ده دين إيه؟ هل هذا هو دين الإسلام؟ هذا هو السؤال. على الأحوال قادنا لهذا الاستطراد عبارة أيوب السختياني، من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. يعني إيه المانع أن الأب يكتبها بخط جميل ويعلقها أمام أولاد يروها ليل نهار ويحفظها لهم؟ لازم تحبب أطفالك في الصحابة. دلوقتي الناس أصبحت أنت لو طلعت المنابر أحيانا وحاولت تهاجم حزب الله وعقيدته، تقودهم الأماني والأحلام الجميلة اللي مش عايزين يصحوا منها، والمخدرات التي أدمنوها، المخدرات الفكرية أقصد طبعا، فيقول لك لا ده ظلم، ده الراجل قال مش كده، ده الراجل بيقول إنه وحد المسلمين إلى آخر هذه الشعارات الجوفاء المعروفة، وهم فنانين في الدعاية. يعني حزب الله أنا أعتقد أنه أقوى جهاز تنظيمي غير حكومي على مستوى العالم، أقوى جهاز، كفاءات غير عادية. وهذا ينطبق عليه قول عمر أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، طبعا لأن وراءهم دولة كاملة بإمكانياتها وحرس الثوري وغير ذلك، فهم ككفاءة كفاءة غير عادية، كتنظيم غير عادية. الناس لو حاولت تنتقد ممكن تلاقي ناس تعارضك وأنت تعطي الدرس أو بعدها يتعاركوا معك إلى آخره. ليه؟ لأن هو أصلا ما ينفعش أنت تهاجم مباشرة مع عوام الناس، لا أنت تعلمه الأول. ولذلك قلنا هذا مرارا، ينبغي أن الدروس يحشد فيها حشدا كلام على فضاء للصحابة، عرفهم من الأول أبو بكر. الناس دلوقتي جهل خالص مش عارف حاجة، بالعكس درسين تاريخ جورجي زيدان وتاريخ مزور في المدارس فيه تطاول على الصحابة. فمن ثم لابد أولا أنك تبني أساس الأول، ان تخلي حب الصحابه في قلوبهم. وذلك الصح مش ان احنا نخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابه، لكن الصحيح ايه؟ اكثر من ذكر مناقب الصحابه، فضائل الصحابه رضي الله تعالى، خدمتهم للدين وتضحيتهم بكل شيء، فلا بد ان يشاع باستمرار، وده يكون منهج مستمر خاصه في هذا العصر وهذه الايام بالذات. لابد جميع الدعاء ان يركزوا في الكلام على حب الصحابه، مكانه الصحابه، الدفاع عن الصحابه، تصحيح تاريخ الصحابه، مناقب الصحابه، انجازات الصحابه رضي الله تعالى عنه. لان الصحابه لو طعن فيهم انت طعنت في القران. لذلك الشيعة لما كفروا الصحابه هان عليهم ان يقولوا بتحريف القران، وكذلك ايضا في السنه. فالشاهد لابد ان الدعوه تركز على الكلام على حب، بعد ما تتكلم بقى على حب الصحابه وفضائل الصحابه ومهاجرين والانصار والى اخره وامهات المؤمنين، هو نفسه لو سمع واحد بيسب واحد من الصحابه سوف يرد عليه، ويستطيع ان يميز ان هذا ضال وهذا رافضي وهذا كذا. لكن انت بتيجي تفاجئ الناس، الخلفيه الثقافيه خاويه، او ان لم تكن خاويه فهي عامره او مخروبه بالمفاهيم المضاده للصحابه رضي الله عنهم، وبالتالي بتجد صعوبه في انك تواجه. فعامل الناس بايه؟ يعني على مستوى عقولهم وثقافتهم المحدوده. ربما في بعض الاوساط اذا بادرت بالهجوم، ده الصحافه عندنا هنا في مصر رغم المفروض الاتجاه الرسمي بيبقى ايه؟ ضد ايران، لكن الاعلام بيمجد تمجيد عجيب في حسن نصر، مع ان الموضوع اللي حصل ده حتى من وجهه نظر الوطنيه المحضه مش الدين بقى، هو يعتبر ارتكب تصرفا في نوع من الاستبداد، لان انت بلد بكاملها ادخلتها في حرب شامله وضاريه برايه المستبد، استبد بالراي وحصل هذا الدمار الهائل الذي حصل وما زال يحصل. فمش قضيتنا برضه هو محق ولا مش محق، ما يخصناش الامر ده. احنا كل من يخصنا اخواننا المسلمون في لبنان اهل السنه. روى حماد بن سلمة عن ايوب السختياني قوله: من احب ابا بكر فقد اقام الدين، ومن احب عمر فقد اوضح السبيل، ومن احب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن احب عليا فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. قال حماد: فقلت لأيوب: أتحفظ هذا؟ قال: نعم. فاحفظوه وعلموه أبناءكم، وليعلمه أبناءكم أبناءه. فإذا لم تلتفتوا لهذه النصيحة بالذات في هذه الأيام، لا يبعد أنك تصبح تاني يوم تلاقي ابنك بيسب أبو بكر عمر، أو بنتك بتقول بتحريف القرآن، أو جارك بيكفر الصحابة يقول عليهم مرتدين ومنافقين وزنادقة. وبعدين الفكر الرافضي خطورته أنه فكر لا يقتصر على الانحرافات الفكرية، لا، أقرب شيء للرافضة هو الاغتيالات وإراقة الدماء، أقرب شيء بالنسبة له. يعني العراق وضع واضح جدا أنه إذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالتهاون مع الغزو العقائدي الرافضي ثمنه فادح جدا لجميع المسلمين، فهم بينمون في داخل جسم الأمة مثل السرطان لا ينتبه إليهم إلا بعد فوات الأوان. ده هم من دلوقتي أيام الهيصة بتاعة الإصلاح والانتخابات وكان ده كله عملوا إيه؟ طالبوا بتكوين حزب سياسي، دعوا ان مش عارف هم كام مليون في مصر، فبيطالبوا بتكوين حزب سياسي. ده احنا ما نقدرش نقول، يعني المسلمين هم ملايين من اي فئه متدينه لا تستطيع، لان حتى قوانين الدوله تمنع اقامه حزب على اساس ديني، بغض النظر مش بنناقش ده بقى صح ولا غلط الحزب، لكن بتكلم يعني انتوا جايين تطالبوا بحزب سياسي وانتوا واضح. بعضهم بيطالب باستعاده الازهر، يقولوا ان الازهر ده بتاعنا، الازهر ده، وده حقيقه ان الازهر مؤسسه شيعيه فاطميه، ولكن والله الحمد طهره الله على يد صلاح الدين وخرج عن هذه الصفة الخبيثة. فدلوقتي لهم أطماع حتى في الأزهر، بيطلبوا أن الأزهر يرجع تاني مؤسسة شيعية. فأهم سلاح الآن ينبغي أن نتمسك به الوعي، هو الوعي اللي احنا نستطيع، لا لدينا وسائل إعلام بحيث أن احنا نؤثر على عوام الناس، غير أن يكون في نوع من التوعية لعموم المسلمين ضد هذا السرطان الخبيث الذي يهدد يعني أمتنا. وقال عثام ابن علي: سمعت الثورية سفيان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. وحدث المغيرة الضبي قال: قلت لإبراهيم النخعي: إن كان قتل عثمان، ولسه هيكمل الكلام، فإبراهيم النخعي قال له: مه اسكت، اوعى تكمل كلام، خشي أنه يكون هيتكلم ويخوض بكلام خطأ يعني في حق عثمان. فيقول المغيرة الضبي: قلت لإبراهيم النخعي: إن كان قتل عثمان، فقال: مه. فقلت: والله إن أردت أن أقول إلا أنه كان عظيما، قال: أجل. يعني أن قتل عثمان كان يعني حدثا عظيما وخطيرا وكريها يعني. وذكر مصعب ابن عبد الله الزبيري أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أن الرشيد الخليفة العباسي قال له: ما تقول في الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، طعن عليه ناس وكان معه ناس، فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه، فهم أنواع الشيع وأهل البدع وأنواع الخوارج، وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة إلى اليوم. وده أحد الأثار التي نستشهد لها في معنى الجماعة في قولنا أهل السنة والجماعة. فقال لي ما أحتاج أن أسأل بعد اليوم عن هذا. وذكر الفرزدق عثمان رضي الله عنه في معرض قصيدة مدح فيها الخليفة سليمان بن عبد الملك، يقول عثمان إذ قتلوه وانتهكوا دمه صبيحة ليلة النحر. وقال راعي الإبل النميري، وهو عبيد بن حسين بن معاوية بن جندل النميري، يلقب براعي الإبل لكثرة وصفه لها وجودة نعته إياها، وكان من فحول الشعراء في العصر الأموي، وكان يعيش في بادية البصرة، وهو من أصحاب الملحمات، توفي عام 90 هجرية. يقول راعي الإبل النميري يرثي عثمان: عشية يدخلون بغير إذن على متوكل أوفى وطابا، خليل محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ التراب، رضي الله عنهم أجمعين. ومن بديع ما أورده المبرد من شعره. مبرد صاحب كتاب اسمه إيه؟ الكامل في الأدب المبرد، وهذا من كتب الأصول في الأدب، الإنسان الذي يريد أن يقوم لسانه، فأحد الكتب الأساسية في هذا الموضوع هو الإيه؟ الكامل للمبرد. نعم، هو اسمه إيه طيب مبرد؟ قالوا محمد بن يزيد منهم، قالت زدتنا بهم جهالة، ها محمد ابن يزيد. ومن بديع ما أورده المبرد من شعره: قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أرى مثله مخذولا، فتفرقت من ذلك عصاهم شققا وأصبح سيفهم مفلولا. وقالت ليلى الأخيلية العمرية، وهي كانت شاعرة فصيحة ذكية متقدمة في صناعة الشعر، لأنها في طبقة الشعراء تلي الإيه؟ طبقة الخنساء. قالت ليلى الأخيلية: أبعد عثمان ترجو الخير أمته، وكان آمن من يمشي على ساقي خليفة الله، أعطاهم وخولهم ما كان من ذهب محض وأوراقي. يعني كان عثمان كريما جدا، سخيا جوادا مع رعيته رضي الله تعالى عنه. ثم ندلف إلى الباب الثالث من هذا الجزء الثاني من الكتاب، وهو يتناول الفتنة الثانية. الآن انتهينا من الكلام على تفاصيل الفتنة الأولى، مقتل عثمان، وكيف كان موقف الصحابة، وأيضا موقف التابعين رحمهم الله تعالى. فالفتنة الثانية، الفصل الأول يتناول الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كيف تمت بيعته، كيف كانت سياسته في الحكم، وكيف كانت المكائد ضد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وذلك في ثلاثة مباحث. المبحث الأول بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثاني سياسته، الثالث أثر السبائية في الفتنة الثانية. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات في فقه تاريخ الصحابة، معرفة أثر السبائية أتباع عبد الله بن سبأ في وقوع الفتنة والاقتتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول: في تلك الظروف الدقيقة التي مرت بها الدولة الإسلامية إثر مقتل عثمان رضي الله عنه، كان المسلمون في حاجة ماسة إلى خليفة يملأ الفراغ السياسي، فوقع الاختيار على علي رضي الله عنه، لكن الروايات تعددت واختلفت في أمر البيعة. ويشير الإمام الطبري إلى هذا الاختلاف بقوله: اختلف السلف من أهل السير في ذلك. أما الرواية التي أشارت إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين قدموا إلى علي وطلبوه للخلافة فبايعه المهاجرون والأنصار وبايع الناس، فهي كالآتي. يذكر أولا هذه الروايات: الرواية الأولى عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي، من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فإذا علي ما كان يحرص على الإمام، لو كان بقى علي رضي الله عنه مثلما يزعم الروافض قاتلهم الله أنه منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى وأنه إمام معصوم إلى آخره، هل كان سيقول هذا الكلام؟ لكن الرد دائما موجود وجاهز، وهو انه قال ذلك ايه تقيه ازاي وهم بيجروا وراه عشان يبقى خليفه، هيتقي مين؟ يعني ايه الداعي للتقيه؟ هو في اضطهاد، في اذى، في خوف من الاذى، المهاجرون والانصار بيلحون عليه لكي يقبل الخلافه. فقال لا تفعلوا فاني اكون، ربما تكون فان اكون وزيرا خير من ان اكون اميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، لابد يكون أمام المسلمين في المسجد حتى أضمن أنهم راضون بخلافته. قال سالم ابن أبي الجع، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه، خشي أن يكون في بقايا من شلول الثوار أو متمردين في المسجد تحصل فوضى وشغب، وأبى هو إلا المسجد، أصر على أن تكون البيعة في المسجد. فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس رضي الله تعالى عنه. والرواية الثانية عن أبي بشير العابدي قال كنت بالمدينة حين قتل عثمان رضي الله عنه، واجتمع المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا يا أبا الحسن هلم نبايعك؟ فقال لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم فيمن اخترتم فقد رضيت به. فاختاروا والله، فقالوا ما نختار غيرك، قال أي الراوي، فاختلفوا إليه بعدما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مرارا، يعني بعد قتل عثمان ترددوا عليه مرارا أكثر من مرة، ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له إنه لا يصلح الناس إلا بإمره وقد طال الأمر. فقال لهم إنكم اختلفتم إلي وأتيتم، وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه. قالوا ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فقال إني قد كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن مفاتيح مالكم معي، ألا وإنه ليس لي أن أخذ منه درهما دونكم، رضيتم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم، ثم بايعهم على ذلك. قال أبو بشير وأنا يومئذ عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أسمع ما يقول. ثلاث من ذي الحجة، فاتبعه الناس وبهشوا في وجهه، أي ارتاحوا إلى وجهه. فدخل حائط بني عمرو ابن مبذول وقال لأبي عمرة ابن عمرو ابن محصن أغلق الباب، فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا فيهم طلحة والزبير، فقال يا علي أبسط يدك، فبايعه طلحة والزبير. ورواية الرابعة عن الشعبي قال لما قتل عثمان رضي الله عنه أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة وقال له أبسط يدك نبايعك، قال لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورا، فأمهلوا حتى يجتمع الناس ويتشاورون. فارتد الناس عن علي، ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة، يعني الناس الآن في موسم الحج سوف يعودون إلى بلادهم ويحكون الحوادث التي حصلت في المدينة وقتل عثمان، فينبغي أن نقرن انتقال خبر قتل عثمان بخبر إيه؟ وجود خليفة، وإلا لو أحس الناس في أفاق الأقطار أنه لا خليفة لا حصل اختلاف وفرقة وفساد. ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة. فعادوا إلى علي رضي الله عنه فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي فقال أبعد ثلاثة؟ أما والله لو تركتها لا يقصرن عنيتك عليها حين، يعني عناء. فبايعته العمة، وأهل الكوفة يقولون إن أول من بايعه الأشتر. وهكذا عمت هذه الروايات تخبر عن مبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على يد المهاجرين والأنصار، وتثبت أن الصحابة هم الذين طلبوا منه أن يلي هذا الأمر، وأنه كان كارها لهذا الأمر في البداية ثم بعد ذلك نزل على رغبته. نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.